مؤسسة البتار تقدم قراءة لافتتاحية النبأ للعدد 67 بعد 400 بعنوان يريدون وجهه. أنت له أقدامه وبكت إليه تفطرا وشكت له أطرافه يكفي أسا وتصدرا فأجابها متجلدا قد بعت والله اشترى فأجابها متجلدا قد بعت والله اشترى. لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتهوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب شربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. هكذا واسى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين من قبل، وهي مواساة وبشارة لأتباعهم من بعد. فبعيدا عن أعين الكاميرات وبريق الشاشات، لكن تحت عين الله تعالى وسمعه وبصره سبحانه تجري معارك مستمرة بين ثلة من كمات الإسلام مقابل جيوش من القوات الأمريكية والرافضية يقاتلون كتفا بكتف ضد أحفاد الصحابة وبقية السلف، معارك لا تستهوي الغثاء ولا تضج بها وسومهم، مع أنها تحوز أوسمة السماء من الله القائل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. في العراق حيث التوحيد غضا طريا لم تلوثه مدارس الإسلاميين المنحرفة ومناهجهم المحرفة، توحيد عركته المحنة وصفته المفاصلة وصقلته الصحراء وحرسه الجهاد، فلم يشبه انحراف ولم يفسده ترف، بيئة إيمانية جهادية كبيئة الرعيل الأول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في صحراء الجزيرة وتقلبوا في حرها وقرعها حتى خرجوا منها قادة فاتحين ملكوا حواضر العالم وعواصم الأمم. ولا يختلف الوضع كثيرا في بوادي الشام عما هو في بوادي العراق حيث يتقاسم المجاهدون الظروف والحتوف. على الأرض يحرص التحالف الصليبي ومعه زبانية إيران على تكثيف الضربات لمواقع الدولة الإسلامية في العراق في سياسة أمريكية واضحة خشية أن يؤدي انشغالهم بالصراع اليهودي الرافضي المؤقت إلى إيجاد فسحة للمجاهدين يعززون فيها نشاطهم ويفاجئون فيها عدوهم، وخلافا للمعهود وتخطيا للدور الروسي طارت أمريكا تقصف بنفسها مواقع المجاهدين في بادية الشام لنفس السبب، علها تؤخر الركب أو تعيقه بعد أن فشلت في إيقافه أو حرف مساره وكذبت يوم زعمت القضاء عليه. هذه المعارك لا تطبل لها وسائل الدجال ولا يثني عليها نشطاؤه ولا يحتفي بها دعاته، لأنها معارك لا تكفلها الشرائع الدولية ولا قوانين البشر الوضعية، أبطالها يريدون وجهه سبحانه لا سواه، يسيرون على صراطه ويتبعون سبيله، يستعينون به وحده ويتوكلون عليه، فهو كافيهم وناصرهم. في حسابات الأرضيين لا فائدة ولا جدوى من هذه المعارك، لكن في حسابات المؤمنين الربيين المتعلقين بربهم يرون فيها مخاضا لقادسية ويرموك جديدة بإذن الله تعالى. فكل الفاتحين من قبل عبروا هذه المخاضة، وما متقحم لهذه المخاضة بخاسر. بين بوادي وتلال العراق والشام يعيش المجاهدون وقائع الأنفال والتوبة والأحزاب، يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله طاعة له، ليس اضطرارا ولا ارتهانا لمحاور جاهلية، بل حبا وامتثالا كما أمرهم ربهم، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، كل الذين كفروا بلا استثناء. لقد علم جنود الخلافة أن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه هي طريق الوصول، وفيها القتل والجراح والبأساء والضراء، كما أخبر ربنا سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ولكن بدونها لا نصر ولا ظفر ولا مكة ولا قدس ولا شريعة ولا سيادة، فهي الطريق الوحيدة للنصر والتمكين. ورغم ما أصابهم فيها لم يتولوا أو يتراجعوا، ولم يولوا وجوههم قبل الشرق أو الغرب، ولم يركنوا إلى الذين ظلموا، فلم يتقربوا لطاغوت أو يتزلفوا لمرتد، وحاشاهم، ولم يسمحوا لأنفسهم تحت ضغط الواقع والشدة أن يبدلوا أو يغيروا، كما لم يسمحوا لأنفسهم في الرخاء أن يفرطوا أو يتهاونوا، فلازموا التوحيد في الشدة والرخاء، ومضوا على الجهاد في العسر واليسر، فثبتوا بذلك على الطريقة المحمدية توحيدا وجهادا، صبرا ومصابرة ومرابطة، تظهر في معاركهم ملامح التجرد والاحتساب لله، بعيدا عن الأضواء، غرباء تلفح وجوههم رياح الغربة، قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، الصديق والفاروق وعثمان وعلي وعمار وبلال ومصعب وطلحة وأنس والبراء. لم يلطخوا نواياهم ولم يدنسوا مقاصدهم بغايات الجاهلية ونماذجها، بل أقاموا الجهاد الرباني وجمعوا بين أبوابه، فجاهدوا النفس والهوى، وجاهدوا الشيطان وأولياءه، وجاهدوا العدو وحلفاءه، فحققوا أعلى درجات مخالفة الهوى، فاهتدوا في قولهم وعملهم، ولم يكن أمرهم فرطا، فهم لما أرادوا وجهه سبحانه وتحملوا في سبيله ما تحملوا كافأهم سبحانه بمرادهم، فجمع عليهم شتات قلوبهم وبصرهم بالحق، فهداهم سبيله ودلهم طريقه، فعاشوا عذوبة الهداية رغم شظف العيش، وتلذذوا بغربة الحق رغم كيد الباطل، وما تركوا ثغورهم وما برحوا مواقعهم حتى قضوا نحبهم، نحسبهم والله حسيبهم، فلا تعد عيناك عنهم ولا ترضى بأقل من براقيهم. لقد استوفى إخواننا آجالهم وأرزاقهم كاملة، فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وهم ماضون لاستيفاء أجورهم عند الحكم العدل سبحانه، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله كما وعد عباده المؤمنين. قال ابن عباس: يعني سوى الثواب مما لم تر عين ولم تسمع أذن، وإن أجر الجهاد وفضل الشهادة طافت به الركبان وتسابق على نيله الفرسان، وتلك أمنية نبيكم ما زالت حاضرة، وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، كررها ثلاثا وهو القائل: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فتأمل كيف أن مهمة واحدة مفردة في الجهاد تفوق الدنيا بأسرها، وهو ما فهمه الصحابي القائد أبو سليمان خالد بن الوليد، فقال: ما من عملي شيء أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. فتأمل كيف جمع بين جهاد ليلة واحدة والتوحيد، فما بالك بمن يقضي أيامه ولياليه كلها في ميادين الجهاد ومعسكرات التوحيد. وبعد، فيا جنود الخلافة وبناة صرحها وحملة رايتها، إن دماء إخوانكم بريد الحق ونوره الذي يتلألأ وسط ظلمات الجاهلية المعاصرة، إن دماءهم خير ترجمان لدعوة الأنبياء التي قامت على التوحيد، وإن حفظ دمائهم بالسير على خطاهم وحراسة ثغورهم. واعلموا أنه لا شيء أحفظ للدماء من إهراقها في مضانها التي يحبها الله ويرضاها في سوح الجهاد والمرابطة والمراغمة. وإنا لا نملك لكم في هذا الظرف وصية خيرا من وصية الله تعالى لعباده قبلكم، وهي الصبر والتقوى، فلا شيء أجدى لكم في حالتكم هذه منها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط.